وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى السماوات والأرض يحيي

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم كتب لهم